فأضاف السبب إلى نفوسهم وعموم قدرته إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي إبطال القدر، فهو مشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، سورة التكوير الآية 28. وفي ذكر قدرته نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره، وكشف هذا ووضحه بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، سورة الأنفال الآية 41. وهو الإذن الكوني القدري، ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير، وهو أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان، فتكلم المنافقون بما في نفوسهم فسمعه المؤمنون، وسمعوا رد الله عليهم، وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة ونعمة، وكم فيها من تحذير وإرشاد. ثم عزاهم عمن قتل منهم أحسن تعزية فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، الآيات، سورة آل عمران الآية 69 إلى 73. فجمع لهم بين الحياة الدائمة والقرب منه وأنهم عنده وجريان الرزق المستمر عليهم، وفرحهم بما آتاهم من فضله، وهو فوق الرضا، واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته. وذكرهم سبحانه في هذه المحنة بما هو من أعظم نعمه عليهم، التي لو قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية لتلاشت في جنب هذه النعمة، وهي إرسال رسول من أنفسهم، وكل بلية بعد هذا الخير العظيم أمر يسير جدا في جنب هذا الخير الكثير. فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقدره ليوحدوه ويتكلوا، وأخبرهم بما له فيها من الحكم لئلا يتهموه في فضله وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاهم بما أعطاهم مما هو أعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فصل. ولما انقضت الحرب وانكفأ المشركون، فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة، فشق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم. ثم انصرفوا. فلما كانوا ببعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، فقالوا: أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم يجمعون لكم، فارجعوا نستأصلهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى في الناس وندبهم إلى المسير، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فاستجاب له المسلمون على ما بهم، فاستأذنه جابر لحبس أبيه إياه فأذن له، فساروا حتى أتوا حمراء الأسد، فقال أبو سفيان لبعض من يريد المدينة من المشركين: هل لك أن تبلغ محمد الرسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت مكة؟ قال نعم. قال بلغه أنا جمعنا الكرة لنستأصله وأصحابه. فلما قال لهم ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. سورة آل عمران الآية 74 و 175. وكانت وقعة أحد في شوال سنة 3، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بقية السنة. فلما استهل المحرم بلغه أن طليحة وسلمة بن خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد من خزيمة إلى حربه، فبعث أبا سلمة ومعه 150، فانتهوا إلى ماء لبني أسد يأوي قطن بن أبي مرثد الغنوي، فأصابوا إبلا وشياها ولم يلقوا كيدا. فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفيان الهذلي قد جمع له الجموع، فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله. فلما كان في صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين، فبعث 6 فيهم خبيب، وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، فكان ما كان. وفي هذا الشهر كانت وقعة بئر معونة. وفي ربيع الأول كانت غزوة بني النضير، وزعم الزهري أنها كانت بعد بدر بستة أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه أنها بعد أحد، والتي بعد بدر قينقاع، وقريضة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية. فكان له مع اليهود 4 غزوات، ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ذات الرقاع في جماد الأولى، وهي غزوة نجد، فخرج يريد قوما من غطفان، وصلى بهم يومئذ صلاة الخوف، هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزوة وصلاة الخوف بها. وتلقاه الناس عنهم وهو مشكل جدا، والظاهر أن أول صلاة صلاها للخوف بعسفان كما في حديث صححه الترمذي، ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق. وقد صح عنه أنه صلاها بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى شهدا ذات الرقاع كما في الصحيحين. فلما كان شعبان وقيل ذو القعدة من العام القابل، خرج صلى الله عليه وسلم لميعاد أبي سفيان، فانتهى إلى بدر وأقام ينتظر المشركين. وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة وهم 2000 ومعهم 50 فرسا، حتى إذا كانوا على مرحلة من مكة رجعوا وقالوا العام عام جد. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع سنة 5 إلى دومة الجندل، فهجم على ماشيتهم وأصاب من أصاب وهرب من هرب، انتهى. وجاء الخبر أهل دومة فتفرقوا. ثم بعث بريدة السلمي في شعبان إلى بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع، وهو مكان لماء، واصطفوا للقتال وتراموا ساعة، ثم أمر أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فانهزم المشركون، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والمال. وفيها سقط عقد لعائشة فاحتبسوا في طلبه، فنزلت آية التيمم. وذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة في قصة العقد، أن أبا بكر قال: يا بني، في كل سفر تكونين عناء وبلاء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة وهو الظاهر، ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه، فاشتبه على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى. وأما قصة الإفك فهي في هذه الغزوة، إلى أن قال: فأشار علي بفراقها تلويحا لا تصريحا لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه، فأشار بترك الشك والريبة إلى اليقين، ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغم الذي لحقه من كلام الناس. وأشار أسامة بإمساكها لما علم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها، ولما علم من عفتها وديانتها، وأن الله لا يجعل حبيبة نبيه وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها به أهل الإفك. ومن قويت معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند الله في قلبه، قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك: سبحانك، هذا بهتان عظيم. وتأمل ما في تسبيحهم في ذلك المقام من المعرفة بالله وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله امرأة خبيثة. فإن قيل: فما باله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل؟ قيل: هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بها أقواما ويضع بها آخرين. واقتضى تمام الامتحان بأن حبس الوحي عن نبيه شهرا ليظهر حكمته ويظهر كمال الوجود، ويزداد الصادقون إيمانا وثباتا على العدل وحسن الظن، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، وتظهر سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة منها ومن أبويها، وتتم نعمة الله عليهم، ولتشتد الفاقة منهم إلى الله والذل له والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين. ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قال لها أبواها: قومي إليه وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. ولو أطلع الله رسوله على الفور لفاتت هذه الأمور والحكم وأضعافها وأضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله أحب أن تظهر منزلة رسوله عنده وأهل بيته، وأن يتولى بنفسه الدفاع والرد على الأعداء وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون لرسوله فيه عمل. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط، وكان عنده من القرائن أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وفى مقام الصبر حقه. ولما جاء الوحي ببراءتها حد من صرح بالإفك إلا ابن أبي مع أنه رأس الإفك، فقيل: لأن الحدود كفارة، وهذا ليس كذلك، وقد وعد بالعذاب الأليم فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل: الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينه، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه، ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل: حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبة، وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المقذوف، وعائشة لم تطالب به ابن أبي، وقيل تركه لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه، وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم، فلم يؤمن إثارة الفتنة في حده، ولعله تركه لهذه الوجوه كلها. من فضلك تابع بقية المادة.